قصص عربية. الأميرة المتوهجة. في قديم الزمان عاش ملك مريض جدا بسبب سحر شرير، وكان هناك شيئا واحدا يمكنه أن ينقذه. كيف حاله؟ إن هذا سحر قوي، وهناك علاج واحد لهذه الحالة، ولكن إيجاده صعب جدا. أخبرني ما هو، سأفعل كل ما يلزم لإيجاده. سنحتاج لطمي من جحر أرنب ولا يقل عمره عن 10 سنوات، ونحتاجه خلال 3 أيام. سأجد هذا الأرنب، ولكن كيف أعرف عمره؟ لن تستطيع معرفة هذا. خرج الأمير في الغابة للبحث عن جحر الأرنب. صار كثيراً وابتعد، ولكنه لم يجد أرانب. وفجأة قطع أرنب طريقه. أسرع الأمير متجهاً خلف الأرنب بأقصى سرعة، وتقفى أثره. دخل كهف، كهف يخص عملاق شرير، ورأى العملاق الأمير. والآن ماذا لدينا هنا؟ أهو أمير، كيف تجرؤ على الدخول هنا؟ أحتاج طمياً من جحر الأرنب، أرجوك دعني أحضره، إن والدي يحتضر. سأعود إليك لتعاقبني كيفما تشاء، لكن الآن رجاءً دعني أحصل عليه. هل أنا غبي لأدعك تذهب؟ لن تذهب لأي مكان. دعني أذهب، أخرجني رجاءً. ليومين كاملين ظل الأمير في الصندوق يحاول جاهداً الخروج، لكنه لم يستطع. كان قلقاً بشأن والده المريض. وفي الليلة التالية فتح الصندوق فجأة، رأى الأمير نوراً ساطعاً، ووجد فتاة، أكثر فتاة جميلة رآها في حياته. أنا الأرنب الذي تبعته ذلك اليوم. العملاق هو من سحرني بحيث أكون أرنباً طوال اليوم، وبعدها أعود لطبيعتي خلال الليل. هيا، العملاق ليس هنا، أهرب قبل عودته، وخذ هذا الطمي من الجحر كما أردت لوالدك. ارحل الآن. شكراً أيتها الأميرة، أخبريني كيف أساعدك. أهرب من هنا الآن، وحينما يتحسن والدك أخرج وتجول حول العالم، وستجد طريقة لمساعدتي. الآن ارحل. فعل الأمير كما طلب منه، عاد إلى القصر وأنقذ والده. وبعدها كما قالت الأميرة، قرر التجول حول العالم. أبي، بما أنك بخير علي الوفاء بالوعد. أفهمك يا بني، الأميرة أنقذتني، آذن لك بفعل كل ما يلزم لإنقاذها. علي أن أتجول حول العالم، ولكن ليس كأمير. علي أن أبدو كشاب عادي وأتعلم نوعاً من التجارة. جيد، أحسنت يا بني، فلتعد قريباً. لذا غادر الأمير القصر كشاب عادي، وتجول كثيراً، وفي ليلة قابل صياد سمك على مأدبة. مرحبا أيها الشاب، لم أرك هنا من قبل، أجديد هنا؟ أجل، أتطلع لتعلم التجارة. إذن لما لا تأتي معي؟ يمكنني الاستفادة من قوتك. أمهتم لتصبح صيادا؟ أجل، ولما لا؟ ذهب الأمير مع الصياد وتعلم صيد السمك. كان يعمل بجد، فسعد الصياد. وحين أتى موعد انتقال الأمير، أعطاه الصياد شبكة. أعطى لي ساحر هذه الشبكة، لا يمكن لأي سمكة أن تقطعها، خذها معك. شكرا لك. وبعدها أكمل الأمير طريقه، إذا جاع اصطاد سمكة، وإذا احتاج المال باع السمك. هكذا أكمل الطريق حتى وصل لمملكة جديدة، وكان القصر يتوهج من شدة الأنوار الساطعة. سأل شخصاً ماراً بجانبه: يا رجل، أنا جديد هنا، رجاءً أخبرني لماذا القصر يتوهج هكذا؟ أهناك مناسبة الليلة؟ القصر يتوهج هكذا كل ليلة، الملك كأب فخور يحتفل بجمال الأميرة، وتحدى الملك الجميع أن يجدوا له من هي أكثر توهجاً من ابنته، ولم يأتي أحد بأخبار عن أميرة تماثل أميرتنا جمالاً. ولكن لما التشديد على الجمال؟ إنه مجرد أب متفاخر، إن أميرتنا كانت ملمة بجميع أنواع الرياضة والفن، لكنها تمنت في السر أن يجد أحد ما فتاةً تكون أجمل منها ليقوم والدها بإيقاف الاحتفال، لأنها كانت تشعر بالإحراج. ربما يمكنني مساعدتها. ذهب الأمير لملك المملكة: مولاي، أعرف من تتوهج تماماً مثل الشمس. أنت أيها الصياد تعرف من تتوهج تماماً مثل الشمس؟ أجل. حسناً، أعطيك أسبوع لتأتي بها إلى هنا. يا مولاي، لا أوافق على إحضارها لإثبات جمالها إذا أحضرتها إلى هنا من أجل ابنتك. عدني أنك ستستقبلها كضيفة ملكية. أعطيك كلمتي، لكن إن لم تحضرها إلى هنا سوف أعاقبك. أوافق. عاد الأمير إلى الغابة في مملكته حتى وصل إلى طريق الكهف. بحث عن الكهف ولم يستطع إيجاد المدخل، كان الماء يغمر المكان وكان العبور مستحيلاً. فقرر الأمير القفز في الماء، ولكنه سمع نداء: يا أمير انتظر. من أنت؟ أنا يا بني جدة الأميرة، أعرف أنك الأمير الذي أخبرتني عنه. كيف تعرفت علي في حلة صياد سمك؟ أخبرتني أنك تمتلك عينين فرحتين. أين هي؟ بعدما ساعدتك على الهروب غضب العملاق بشكل كبير وقام باحتجازها في الصندوق الذي احتجزك به، ولم تتمكن من الهروب. وحينما تصبح أرنباً لا تستطيع الخروج لأنه غمر الأرض بالماء، لذا لابد أنها في الصندوق وفي عمق هذا النهر الممتلئ بأسماك ضخمة وشرسة. أعرف كيف ندخل الكهف عن طريق الجحر الذي صنعته وهي أرنب، لكن لن نستطيع الخروج من نفس الطريق. لا تقلقي، فقط ادخلي الكهف واستلقي في الصندوق معها. الصندوق خشبي لذا سيطفو، وأنا سباح جيد، سأتمكن من إخراجكما. ولكن ماذا عن تلك الأسماك؟ لدي شبكة لا يمكن لأي سمكة قطعها، أنا سأتولى هذا. اذهبي للأميرة الآن. دخلت العجوز إلى الكهف سريعاً ودخلت الصندوق للأميرة. رمى الأمير الشبكة في النهر وأمسك بالأسماك، وعبر الأمير للكهف، ثم أخرج الصندوق منه، وخرجوا من الغابة سريعاً. يا أمير أنقذتني، شكراً لك. هناك شيء سأطلبه منك. حسناً. أخبر الأمير الأميرة وجدتها بكل شيء عن الملك وابنته، لم أكن لأطلب منك مرافقتي إلى هناك، لكن سمعت أن الأميرة نفسها سئمت من تفاخر الملك بجمالها وتمنت أن تأتي من هي أجمل منها للمملكة حتى تتخلص من تعاستها للأبد. أنا أفهمك، وبالطبع سأرافقك إلى هناك. ومن الجيد أن الملك يبقي الاحتفالات ليلاً، حينها سأكون على طبيعتي. وكيف نتخلص من لعنة العملاق إلى الأبد؟ سوف تنكسر إذا مررت في عاصفة من ذهب. ثم ذهبوا إلى المملكة، وعندما وصلوا طلب الأمير طلباً غريباً. أحضر صندوقاً خشبياً وطلب من الأميرة أن تنام داخله، ثم أخذ الصندوق ودخل إلى القصر. أين إذن الفتاة التي قلت إنها أجمل من ابنتي؟ مولاي، إنها في الصندوق. هذه مصحة الفتاة المتوهجة في صندوق؟ لا يعجبني ما تفعله أيها الشاب. امنحني فرصة يا مولاي، هل يمكن أن أحصل على غبار من الذهب؟ ويمكنك بعدها أن تعاقبني إن لم أنفذ كل ما وعدت به. حسناً، أحضروا برميلاً من غبار الذهب. يجب أن يكون في أنابيب حتى يتم نفخه فيتحول إلى عاصفة ذهبية. مولاي، إنه يضيع وقتنا. لو فعل سوف يدفع الثمن، ولكن لنمنحه فرصة أولاً. وضع الغبار الذهبي في أنابيب، واستعد الحراس لنفخ الأنابيب، وخرج الغبار وكون عاصفة ذهبية كثيفة. وبعدها فتحت الجدة الصندوق وخرجت الأميرة، مرت في عاصفة الذهب وانكسرت اللعنة، وذهل كل من في القاعة بجمالها الأخاذ. يا سيداتي، إن جمالك هو الأكثر توهج على الإطلاق. أرأيت؟ والآن توقف عن التفاخر بجمالي أمام الجميع، وأوقف الإحراج اليومي، لأن لدي ما هو أهم بكثير من الجمال. آسف يا ابنتي. يا صياد، كيف إذن؟ أخبره الأمير بكل شيء عن الأميرة وعن نفسه، وأعادهم الملك إلى مملكة الأمير. تزوجا وعاشا معا في سعادة أبدية، لم يزعجهما العملاق ثانية، ولم يقترب من كهفه مرة أخرى. وتعلم الملك أن الجمال ليس كل شيء.